تابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين، وحفظك الله أينما كنت. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، هذا سائل يقول: إذا زرت جماعة وأنا طالب علم، فهل لي الحق أن أتقدم على إمامهم لأني أعلم منه، مع العلم أنه حافظ للقرآن ومن طلبة العلم، ولكني أعلم منه وأزورهم لمحاضرة أو درس، جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان الأمر كما ذكرت أنك زرت قوما من أجل أن تلقي محاضرة أو درس ولهم إمام، فالسنة ألا تتقدم ولو كنت أعلم من هذا الإمام، لما ثبت في الحديث الصحيح عن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه أنه لما زار قوما من أصحابه وأرادوا أن يقدموه امتنع وقال: صلوا ليصلي إمامكم ثم أخبركم لماذا لم أتقدم. فلما انتهت الصلاة قال رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم وليصلي بهم أحدهم. هذه السنة الحقيقة مهجورة إلا من رحم الله، بمجرد ما يأتي طالب العلم في مكان يتقدم على إمام المسجد، وإمام المسجد ليس فيه خلل، يعني نحن نتكلم على إمام أهل لأن يصلي بالناس. إذا كان إمام المسجد أهلا لأن يصلي فليس من حقك أن تتقدم عليه لهذه السنة. ولذلك البعض يتقدم دون يعني أن يلزم من الإمام، وهو نوع من الانتقاص للإمام، حتى إن بعض من يكون مرافقا للشيخ أو المحاضر يحاول قدر المستطاع إحراج الأئمة. وعلينا أن نتقي الله وأن نتبع السنة. إمام الحي إذا ترك يصلي، أولا هذا وجاء من هو عالم أو فاضل وصلى وراءه، جعل لإمام الحي مكانة بين قومه وبين جماعته، وهذا أدعى أن يتقبلوا منه وأن يجلوه وأن يكرموه ما دام أنه أهل للإمامة. ثانيا أن هذا حق شرعي ما دام أنه إمام الحي، فإن الزائر لا يتطاول على من يزوره، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. هذه آداب شرعية، وأصعب ما يكون ذلك إذا كان بنوع من الاحتقار، أن الإنسان عنده شهادة أو كذا، وأن إمام الحي ليس عنده شهادة أو نحو ذلك. ما دام أن إمام الحي أهلا للإمامة لا يخل بأركانها ولا يخل بشرائطها ولا بواجباتها، فهذا حق مستحق له، وقد عمل الصحابة بذلك، حتى إن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل كان يزور قوما بأطراف المدينة، وكان يأمهم رجل من الموالي، وإذا أرادوا أن يقدموهم امتنع وجعل الرجل يصلي بهم. ولذلك الإمام الترمذي ورحمه الله لما ذكر هذا الحديث عقبه بأنه جرى عليه عمل الصحابة والتابعين من أئمة العلم. فهذه من السنن المهجورة، إذا جاء الإنسان في مكان ولو كان عنده علم، أدركنا مشائخنا وعلماءنا وكانوا على قدر من العلم، لا يتطاولون ويصلون كما يصلي الناس، وإذا كان عنده كلمة أو توجيه قام وألقى كلمته، لأنه جاء للكلمة ما جاء من أجل أن يتقدم على الغير. فهذه سنة ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي اعتبارها والعمل بها. كذلك من الفوائد أن إمام الحي إذا صلى فإن الذي يصلي وراءه ممن هو أعلم ربما يرى بعض الخلل في صلاته فينبهه على الأفضل وعلى الأكمل، وهذا لا شك أن فيه خيرا كثيرا. وكان والدنا رحمه الله يفعل هذا حينما نكون في المزرعة ويزوره بعض طلابه، ربما يقدمه وقال لي الشيخ علي جابر رحمهم الله جميعا: صليت بشيخنا، وكان يصلي بنا أحيانا إذا زاره المزرعة، وهم طلاب الوالد، يقول: فاستفدت من الوالد من الملاحظات في قراءتي ما لم أستفده من غيره، وهذا سمعته بأذني منه رحمه الله. لما يتقدم ويكون وراءه الأعلم ينبهه على فوائد وعوائد تكون خيرا له في إمامته، مع ما فيه من شعور أهل الحي بفضل إمامهم ومكانته. بالعكس، إذا تقدم عليه فإن هذا قد يمس مكانته، وقد يشعر أهل الحي أن إمامهم ليس بذاك، فهذا ينبغي الحرص عليه، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وهو صنيع أهل الفضل وأهل التواضع. وقد قال الحكماء: إن العالم مهما العالم الحق، يقال إن العالم الذي عنده العلم الحق لا يتكبر. ولذلك العلم يكسب الخشية ويكسب التواضع، لا يهين الناس بعلمه، وخاصة في مقامهم بين يدي الله، فيأتي ويرى أن هذا ليس عنده شهادة دكتوراه ولا أنه دكتور وغيره، وهذا وقع وجاء من يشتكي إليه بذلك، فهذا أمر ينبغي التنبه له، أن هذه سنة ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.